إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب صلاة الضحى. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب صلاة الضحى، يعني باب الصلاة التي تؤدى في وقت الضحى. في وقت الضحى، يعني هذا من باب إضافة الفعل إلى وقته. وصلاة والضحى هذا الوقت هو وقت شريف، إن الله عز وجل أقسم به في كتابه، قال سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى. والله جل وعلا إذا أقسم بشيء فيدل على الاهتمام بهذا الشيء ويدل على شرفه، فهذا الوقت وقت شريف الذي هو وقت الضحى الذي تؤدى فيه هذه الصلاة التي هي صلاة الضحى. صلاة الضحى هي صلاة مشروعة، بل هي سنة، بل هي سنة. وقد قال الأئمة الأربعة جميعا بأن صلاة الضحى سنة، وهي سنة على الصحيح أيضا على الدوام، يعني لو واظب عليه الإنسان في كل يوم فهي سنة على الدوام، وهذا في أصح أقوال أهل العلم خلافا للحنابلة الذين يقولون تفعل غبا، يعني أحيانا يصلي الإنسان، لكن الصحيح أن سنة على الدوام، لو صلى الإنسان كل يوم فإنه يصيب السنة بذلك. وأنا قلت بأن المذاهب الأربعة جميعا يقولون بأنها سنة، لكن وين اختلفوا فيما يطلقونه عليها، منهم من يقول مستحبة، منهم من يقول هي سنة مؤكدة، وآخر يقول نافلة، ومنهم من يقول سنة راتبة ونحو ذلك، لكنهم جميعا متفقون أنها مشروعة وفاعلها يثاب على ذلك، يثاب على ذلك، وإن اختلفوا في التسمية، في تسميتها، هل هي سنة راتبة، سنة مؤكدة، هي مستحبة، هل هي نافلة، هكذا إطلاقات تطلق على العلماء، لكن هي مشروعة عند جماهير أهل العلم. وذكرت أن الأئمة الأربعة جميعا على مشروعية صلاة الضحى، هذا أقوله لأن صلاة الضحى أصلا قد اختلف العلماء فيها. والإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد ذكر أقوالا للعلماء وهي 6. القول الأول قال قول من قال إنها مستحبة، والقول الثاني قول من قال لا تشرع إلا لسبب، والقول الثالث لا تستحب أصلا، والقول الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة، والقول الخامس يستحب المواظبة عليها في البيوت، والقول السادس أنها بدعة. هذه كلها قول أهل العلم في حكم صلاة الضحى، لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة أن صلاة الضحى مشروعة، والصحيح أيضا أنها مشروعة على الدوام، كما سنعرف إن شاء الله الأدلة على ذلك، هي مشروعة على الدوام. ومما يدل على مشروعيتها الحديث الكثيرة التي صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة الترغيب فيها وذكر فضيلتها وما فيها من الثواب، وأيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أولا أن صلاة الضحى هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وأوصى بها أيضا أبا الدرداء. قد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، والحديث متفق عليه، قال: أوصاني خليلي 3 لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. في رواية الصحيحين قال وصلاة الضحى. وجاء في رواية ابن خزيمة يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وتر، وألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين. الحديث. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بهذه الصلاة التي هي صلاة الضحى. ومثله أيضا أبو الدرداء، فقد أوصى صلى الله عليه وسلم حيث قال أبو الدرداء كما في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. يعني تكرر الوصية بصلاة الضحى، فأوصى بها أبا هريرة وأوصى بها أبا الدرداء، هذا يدل على تأكيدها، يدل على تأكيد هذه الصلاة والأمر بها. وهذه الوصية ليست قاصرة على أبي هريرة ولا على أبي الدرداء، بل نحن اليوم أيضا موصون بهذه الوصية، بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أوصى به أبا هريرة والذي أوصى به أبا الدرداء هو وصية لنا جميعا، هو وصية لنا جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذن قد أوصى بصلاة الضحى، وهذه الوصية وتكرر هذه الوصية منه يدل على تأكيد هذه الصلاة. والأمر الثاني أن صلاة الضحى هي صلاة تغني عن كثير من الصدقات، تغني عن كثير من الصدقات، بل ربما قد تفوقها، ربما قد تفوقها. والذي يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ للإمام أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عن ذلك. يعني كل يوم يصبح على كل سلامة التي عدد هذا الذي ذكر صلى الله عليه وسلم 360 كلها يتصدق عنها الإنسان في كل يوم بصدقة، فأنت مطالب بهذا العدد من الصدقات. طبعا الصدقة بالمفهوم الأعم، ليس صدقة المال، تسبيح صدقة والتحميد صدقة وإزاحة الأذى عن الطريق صدقة وأمر معروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة وغير ذلك. فالإنسان مأمور بهذا العدد من الصدقات، بعدد هذه المفاصل والسلام التي فيه، وهذه الصدقات تكون شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، نعمة المفاصل التي في جسدنا والسلام التي في جسدنا، فيتصدق الإنسان بهذه الصدقات. لكن انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فركعة الضحى تجزئ عن ذلك، تجزئ عن ذلك. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والحديث عند الإمام مسلم: يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فأنت مطالب بهذا العدد من الصدقات، لكن سبحان الله تصلي ركعتين في وقت الضحى، صلاة الضحى تجزئ، فتكون مثل تلك الصدقات أو أكثر منها، أو أكثر من تلك الصدقات 360 صدقة، فإنها تجزئ كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضيلة هذه الصلاة وعظم هذه الصلاة وتأكد الحرص على هذه الصلاة التي هي صلاة الضحى. والأمر الثالث الذي يدل أيضا على فضيلة هذه الصلاة أن صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، صلاة الأوابين الرجاعين إلى الله عز وجل. الأوابون جمع أواب، والأواب هو الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى، كثير الرجوع إلى الله جل وعلا. ولذلك تجده كثير الطاعة، كثير الدعاء لله عز وجل، هذا هو الأواب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. والحديث رواه ابن خزيمة. وفي حديث أبي هريرة السابق في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له في الرواية الثانية رواية ابن خزيمة قال: وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، صلاة الأوابين الرجاعين إلى الله عز وجل. كما ذكرت هؤلاء الرجاعون إلى الله عز وجل الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى يمتاز بكثرة الطاعة، كثرة العبادة، كثرة الدعاء، كثرة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة الأوابين، صلاة الضحى هي صلاة الأوابين. والأمر الرابع أن الذي يدل أيضا على فضيلة هذه الصلاة التي هي صلاة الضحى أن صلاة الضحى فيها فضيلة تتعلق بحفظ العبد، فإن من صلى صلاة الضحى يحفظ في بقية يومه ويكفى حاجته. والذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخر يومك. حديث رواه أبو داود والترمذي وكذلك الإمام أحمد في مسنده. يقول ربنا جل وعلا: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعات. أول النهار في وقت الضحى، تصلي في وقت الضحى أربع ركعات، قال أكفك بهن آخر يومك. الله جل وعلا يحفظ عبده، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: أكفك بهن آخر يومك، يحفظك الله جل وعلا بقية يومك وييسر لك قضاء حوائجك. فالله جل وعلا ييسر قضاء حوائجك ويحفظك بقية يومك. هذا لا شك أنه مطلب كل مسلم يرغب فيه، هذا الحفظ من الله سبحانه وتعالى والتيسير في قضاء الحوائج، يدركه سبحان الله بأن يصلي أربع ركعات ما تأخذ منه وقتا طويلا في وقت الضحى، فيصلي أربع ركعات في وقت الضحى يكفيه الله جل وعلا بقية يومه. ومما جاء في فضيلتها أيضا ما رواه أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. يعني هذا الذي يحرص على صلاة الضحى حتى ربما يحرص على أن يجد وقتا، يحرص على أن يجد وقتا، يعني عنده شغل وربما يتعب لأجل أن يجد وقتا ليصلي في صلاة الضحى، فإن أجره كأجر المعتمر، قال صلى الله عليه وسلم. قال: ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني أداء صلاة الضحى، قال: لا ينصبه إلا إياه، لا يتعبه، لا يزعجه. ما الذي ذهب به ربما إلى بيته ولا إلى هذا المكان ليصلي فيه؟ ما الذي ذهب به؟ لا شيء، إلا أن يصلي ركعتين، إلا أن يصلي ركعتين أو أربع أو ست من الركعات، ركعات الضحى، إلا أن يصلي صلاة الضحى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصبه، يعني والنصب والتعب. قال: من خرج، صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، لا يتعبه إلا إياه، قال عليه الصلاة والسلام: فأجره كأجر المعتمر. يكون في المحل مثلا على سبيل المثال، وعنده شغل وعنده أعمال، ثم ينصرف يذهب إلى البيت. ما الذي يذهب إلى البيت؟ لا لشيء، إلا لأجل أن يصلي ركعة الضحى ويرجع. هذا معنى لا ينصبه إلا إياه، لا ينصبه إلا إياه، فيترك تجارته ولا يترك عمله الذي شغل به، ثم يذهب إلى المكان، إلى بيته، إلى كان قريبا ولا إلى مكان، لا الدافع إنما هو أداء الصلاة فقط، أن يصلي ركعتي الضحى فقط ويرجع. هذا له، قال صلى الله عليه وسلم: فأجره كأجر المعتمر. ويمكن إنسان يا إخوة كل يوم يأخذ أجر العمرة، بماذا؟ بأن يصلي ركعة الضحى على هذا الحال الذي ذكر صلى الله عليه وسلم، نسأل الله من فضله. ومما يدل أيضا على فضيلة هذه الصلاة، صلاة الضحى، أنها صلاة مشهودة محظورة، صلاة تشهدها الملائكة، هذه الصلاة صلاة الضحى تشهدها الملائكة. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، قال: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. والحديث رواه الإمام مسلم. ومعلوم يا إخوة بعد طلوع الشمس قيد رمح، هذا الوقت هو بداية وقت الضحى، هذا الوقت هو وقت بداية وقت الضحى. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني يمكن يصلي النفل مطلق ينويه نفلا مطلقا ما شاء الله أن يصلي وينويها، ويمكن أن يصلي الضحى ينويها ضحى فيصليها الضحى وهذا أفضل، ينويها ضحى ويصلي الضحى فهذا أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة، يعني معنى تشهدها الملائكة تشهد الملائكة لأهلها عند الله عز وجل، الملائكة تشهد لأهلها عند الله سبحانه وتعالى الذين يصلون هذه الصلاة بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح كما قال صلى الله عليه وسلم، الوقت الذي تحل فيه الصلاة، والصلاة التي تحل هي مطلقا النافلة وهو وقت الضحى، وأداؤه للضحى هنا خير وأفضل، فيصلي ركعتي الضحى أو يصلي أربع أو ست أو ثمان ركعات من ركعات الضحى. ومما يدل على فضيلتها أن صلاة الضحى أكثر غنيمة، وهي أكثر غنيمة من غنيمة الحرب التي تكون سهلة سريعة، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة، سرية ذهبوا فغنموا وأسرعوا الرجعة، يعني هذا من خير ما يكون، من أسهل الغنائم، لأنهم غنموا لم يرجعوا بغير غنيمة، قال: وأسرعوا الرجعة. فتحدث الناس بقرب بكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منها مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. يعني إن كنتم تنظرون إلى هذه الغنيمة التي جاءت سهلة وقد أسرعوا الرجعة، ولهذا أعجب الناس بها وتحدثوا بها، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أقرب منها مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ أقرب، قال صلى الله عليه وسلم أكثر غنيمة، قال: من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزا وأكثر غنيمة وأوشك رجعة. ثم ما يدل على فضيلتها أن هذه الصلاة صلاة الضحى هي من الصلوات التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم نعلم هذه الفضائل المذكورة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، يكفينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلاها، فمن السنة أن نصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من جملة الصلوات التي صلاها نبينا عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك ما رواه الإمام مسلم عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما يشاء. يعني هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى، وذلك من وجهين. الوجه الأول، معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان يصلي رسول الله، ما قالت لها هل كان رسول الله يصلي صلاة الضحى، لأن هذا أمر معلوم عندهم بأنه كان يصلي صلاة الضحى، لكن هي جاءت تسأل كم كان يصلي، عدد ركعات التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم، فقالت لعائشة: كم كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. والجهة الثانية في جواب عائشة، فعائشة قالت لها أربع ركعات ويزيد ما يشاء، عائشة ما قالت لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الضحى، لا، بل أثبتت أنه كان يصلي الضحى وأجابتها عن سؤالها وقالت كان يصلي أربع ركعات، قالت ويزيد ما يشاء. فإذا هذه الحديث كلها التي فيها فضيلة هذه الصلاة تدل على مشروعية هذه الصلاة وعلى استحبابها، ولهذا ذهب الأئمة الأربعة جميعا إلى استحبابها. وأنا قلت لكم هي مستحبة على الدوام، وهذا هو الصحيح، خلاف قول الحنابلة الذين قالوا بأنها تستحب غبا، يعني يصليها أحيانا، ولكن الصحيح أنها مستحبة على الدوام، ويستحب المداومة عليها والاستمرار عليها، وهذا قول جماهير أهل العلم. ومما يدل على ذلك أولا النصوص التي سمعتم كلها في فضيلتها، وهذا هذه النصوص جميعا تدعو إلى الحرص عليها يوميا في وقت شروعها، وها وقت شروعها يكون يوميا في وقت الضحى، فيصليها الإنسان في ذلك الوقت لينال الفضائل التي سمعتم في هذه الأحاديث. وأمر آخر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال في آخر الحديث: قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وجد دلالة من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة. يصبح على كل سلامة يعني هذا متى؟ في كل يوم، في كل يوم يصبح عليك ذلك أن تتصدق بهذا العدد من الصدقات. وفي المقابل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. هذا يدل على مشروعية وقت صلاة الضحى في كل يوم، وتشرع المداومة عليها. ومما يدل عليه أيضا الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولأبي الدرداء، أوصاهما بركعتي الضحى، بصلاة الضحى على الدوام. وهذا يفهم منه أنها على الدوام، ليس في فترة دون فترة، أو في يوم دون يوم، أو أحيانا. هذا يدل على استمرارها. ومما يدل على ذلك على جهة العموم أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا الدومها وإن قل، اللهم إلا إذا دل الدليل على أن هذا العمل إنما يفعل أحيانا. ولكن هنا ما دل الدليل على أن ركعتي الضحى تصليان أحيانا وغبا كما قال الحنابلة، بل هي داخلة في عموم هذا الحديث أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا أدومها وإن قل. فهذا العمل الذي والصلاة ركعتين يداوم عليه الإنسان، يداوم على الإنسان في كل يوم، وينال به هذه الفضائل العظيمة التي سمعتم. وفي هذا الباب قد روي حديث، أقصد باب متعلق بالمداومة على ركعتي الضحى، روي حديث صريح في الدلالة على ذلك لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا رواه أحمد والترمذي، لكنه حديث ضعيف، ضعفه الإمام النووي رحمه الله، من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله يضعف أيضا الحديث. أعد قراءة الحديث. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن علي بن مرة عن أبي مرة عن مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام فتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة الديلي مولاهم أبو عروة المدني، قال عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، وهكذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله بأن أبا مرة الذي يسمى يزيد هو مولى عقيل بن أبي طالب، وبعضهم يقول هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب، يعني يذكرون أخته، وهذا ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله. قال أن أم هانئ بنت أبي طالب، وأشهر أسمائها أنها تسمى فاتخة، نعم ذكروا أسماء أخرى لكن أشهر الأسماء قالوا تسمى فاتخة، وهي مشهورة بكنيتها بأم هانئ بنت أبي طالب التي أسلمت، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت عام الفتح. قال أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح، صلى في بيتها عام الفتح 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم. أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد الحديث الثاني. قالت صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. وقضية الصلاة في الثوب الواحد هذا مر معنا في باب مستقل قريبا، ذكره الإمام مالك رحمه الله باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. والصلاة في الثوب الواحد جائزة بالإجماع، لكنهم اتفقوا على أن الأفضل أن يصلي في ثوبين كما نقل النووي رحمه الله الإجماع. وأنا تذكرت أن أحد الإخوة رجعني بعد صلاة العصر في نفس هذا الباب عند حديث جابر من لم يجد ثوبين فليصلي، وذكرت هذا الفعل فليصلي الأصل أنه مجزوم لكن جاءت فيه الياء، ووجهوه بأن هذا للإشباع. وأنا ذكرت مثالا من القرآن فمن يتقي بوجهه، أنا هكذا لما رجعت أيضا التسجيل قرأت هذه الآية وأنا أخطأت، ليس فيها الشاهد، وإنما الشاهد في قول الله سبحانه وتعالى إنه من يتقي ويصبر، هذه صحيحة وأحسن الله إليكم، إنه من يتقي في قراءة الجمهور جاءت مجزومة، لكن في قراءة ابن كثير جاءت بالياء يتقي، فمما وجهت به أن هذه للإشباع. هذا نعم الذي يصلح مثالا للذي جاء في الحديث، وليست الآية أفمن يتقي التي قرأتها، لأني ما أدري كيف ذكرتها، لأني حصلا في المذكرة أنا كتبت آية يوسف، لكن ما أدري من أين جاءت أفمن يتقي، لعلها سبق لسان نحو ذلك. فهذه صحيحها في الدرس الذي أخذنا في هذا الباب، باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، قالت: فسلمت، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فقالت أم هانئ: وذلك ضحى. نعم. زعم ابن أمي، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قاتل أنه قاتل. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. يعني رواية الإمام مالك فيها أن أم هانئ هي التي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أتى بيتها ودخل بيتها وصلى صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الروايتين كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يحمل على تكرر ذلك، أي بتعدد الواقعة، حصل هذا وحصل، هي ذهبت إليه وجدته يغتسل وجاء إلى بيتها صلى الله عليه وسلم كما في رواية الصحيحين. قالت: فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. فاطمة تستره بثوب ويغتسل من وراء الثوب. وفي رواية ابن خزيمة جاء بأن الذي ستره هو أبو ذر، هنا قالت رضي الله تعالى عنها: وجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. في رواية ابن خزيمة أن أبا ذر يستره بثوب. وحمل هذا على أن أحدهما ابتدأ بستره والآخر ستره في آخر اغتساله، حمل هذا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، فأحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر ستره في آخره بين فاطمة وأبي ذر. ويمكن أن يقال أيضا أن كلاهما ستره، فاطمة من جهة وأبو ذر من جهة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما أشار لهذا صاحب أوجز المسالك. قالت أم هانئ: فسلمت، أي سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأم هانئ هي ابنة عمه، أم هانئ ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست من محارمه، ومع ذلك تقول فسلمت، يعني سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ منه الفقهاء كالنووي رحمه الله وغيره، أخذوا منه جواز سلام المرأة على الرجل الأجنبي، وإن كان النووي قيدها إن كان مع محارمه، لأنه كان مع ابنته. ومن تراجم البخاري في صحيحه باب تسليم الرجال على النساء وتسليم النساء على الرجال، وهذا جائز، تسليم المرأة على الرجل وتسليم الرجل على المرأة، لكن دائما يقيد بعدم الخلوة وأمن الفتنة، بعدم الخلوة وأمن الفتنة. فإن كان كذلك فالأصل جواز تسليم كل منهما على الآخر، فالمرأة أقصد تسليم المرأة الأجنبية على الرجل الأجنبي عنها والعكس، فإنه إن أمنت الفتنة ولم تكن ثمة خلوة بينهما فيقال بجواز التسليم. قالت: فسلمت. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، وهي سلمت عليه وهو يغتسل، وهذا يأخذ منه جواز التسليم على من يغتسل، جواز التسليم على من يغتسل. قد تدق على إنسان يكون في المرش يغتسل فتدق عليه قال السلام عليكم، فإنه يجوز أن تلقي السلام عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قلت: أم هانئ بنت أبي طالب. وهذا ذكر أخذ منه أيضا أنه يجوز للرجل أن يعرف نفسه بالكنية، لأنها ما ذكرت اسمها حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه، يعني التي سلمت عليه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك رد السلام عليها قبل أن يكلمها، وهذا أمر طوي ولم يذكر في الحديث، لعله والله أعلم لأجل أنه أمر معلوم. فهي سلمت عليه ورد السلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أم هانئ بنت أبي طالب، ذكرت نفسها بالكنية. فهذا أخذ منه أنه لا بأس أن يكني الرجل نفسه على سبيل التعريف، أن يعرف من هو. قال من هذا الذي وراء الباب؟ قال أبو فلان ولا أم فلانة، فإن هذا لا بأس به. قال صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ، هي أتته لحاجة أو زيارة، فانظر إلى هذا الترحيب. فقال لها صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ، وهذا فيه استحباب قول مثل هذا للإنسان الذي يزورك، الذي قدم زائرا، فإنك تقول له مرحبا ونحو من الكلمات التي فيها الإكرام وفيها الملاطفة. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الآن أين هو؟ ما زال يغتسل، وهذا أخذ منه أيضا جواز تكلم المغتسل الذي يغتسل، يجوز له أن يتكلم. وإذا كان هذا في الغسل فما هو أدنى منه الذي هو في بابه، يعني في التطهر، الوضوء، أيضا يدل على جواز ذلك. فتكلم الإنسان وقت الوضوء فإن هذا لا بأس به، وتكلمه عند اغتساله لا بأس به. فالرسول يغتسل، وأجاب أم هانئ من هذه، ثم لما ذكرت نفسها قال صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ، وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام. قالت فلما فرغ، وهذا هو الشاهد أنه ما زال يغتسل لما قالها مرحبا بأم هانئ. ثم قالت فلما فرغ، يعني انتهى من غسله، قالت فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف، صرف يعني سلم من صلاته عليه الصلاة والسلام. قالت فلما فرغ من غسله، الآن هي جاءت لحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وانظر انتظرته، دخلت سلمت عرفت بنفسها ثم انتظرته حتى اغتسل، ثم صلى صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت الأمر التي جاءت لأجله والقضية التي ستذكرها. وهذا من حسن الأدب، وهذا من حسن الأدب أنها انتظرته حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته، وقبل ذلك من اغتساله، ثم كلمته، وهذا لا شك أنه أدب جميل. قالت فلما فرغ من غسله صلى بعدها صلى الله عليه وسلم، قال 8 ركعات. 8 ركعات، وفي رواية ابن خزيمة يسلم من كل ركعتين، وهذه الرواية فيها رد على من قال أن هاته الركعات تصلى جميعا بتسليم واحد، لأن هذه الرواية فيها بأنه كان يصلي ركعتين ويسلم، فقالت رضي الله تعالى عنها يسلم من كل ركعتين. وفيه رد على من قال أن هاته الثمان موصولة، أنها موصولة كما قال هذا الحافظ بن حجر رحمه الله. قالت فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي، زعم يعني ادعى ابن أمي علي رضي الله تعالى عنها، هي أم هانئ بنت أبي طالب وهذا علي بن أبي طالب، لكن ماذا قالت هي؟ قالت يا رسول الله زعم ابن أمي، مع أنه ابن أمها وأبيها، ابن أمها وأبيها، لكن قالت زعم ابن أمي. وقولها زعمت ابن أمي، زعم ابن أمي مع أنه شقيقها، قال بعض أهل العلم هذا لأجل تأكيد الحرمة والقرابة، وأنهما من بطن واحد. فقالت زعم ابن أمي، مع أنه ابن أمها وأبيها، يعني هو شقيقها، لكن قالت زعم ابن أمي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت وهذا مثل قول الله عز وجل عن هارون عليه السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا ابن أم، مع أنه شقيقه، مع أن هارون وشقيق موسى عليهما السلام. زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة، أجرته يعني أمنته، وأم هاني أمنت هذا الرجل الذي قالت فلان ابن هبيرة أو فلانا ابن هبيرة بدل من رجلا، صح الرفع هو فلان أو فلانا بدل من رجلا الذي ذكرته أولا. وما يتعلق بمن أجارته أم هانئ، هنا ذكرت رجلا، وفي بعض رواياتنا أنها أجارت رجلين، والمبحث في فلان بن هبيرة من هو، وهذا في خلاف يعني في ذكر من هو وفي التعريف والتعريف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقالت أم هانئ: وذلك ضحى. قولها وذلك ضحى هذه الواقعة إتيانها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل ثم صلاته 8 ركعات، متى كان؟ كان وقت الضحى. الإمام مالك لماذا أورد هذا الحديث؟ طبعا الحديث الأول أقصر منه وهذا أطول منه، وهما حديث واحد، وهما حديث واحد عن أم هانئ رضي الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات متى؟ وقت الضحى. فلذلك إمام مالك أورد هذا الحديث للاستدلال به على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى، صلى صلاة الضحى 8 ركعات، لأنها في آخر الحديث لما قالت بأن هذا الذي حصل من الاغتسال وصلاته 8 ركعات والواقع ومحادثتها للنبي صلى الله عليه وسلم كلها متى كانت؟ كانت وقت الضحى، فصلى صلى الله عليه وسلم 8 ركعات وقت الضحى. فالإمام مالك يرى أن هذه الصلاة التي صلىها صلى الله عليه وسلم هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، وصلى 8 عليه الصلاة والسلام. نحن بعض أهل العلم يقول إن هذه الصلاة هي صلاة الفتح، فتح الله جل وعلا عليه مكة، لأن هذا كان عام الفتح لما جاء ودخل مكة فاتحا عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذه الصلاة هي صلاة الفتح، هي صلاة الفتح. وأم هانئ ماذا فعلت؟ أم هانئ أخبرت عن الوقت، الواقعة التي متى كانت، متى حدثت النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى رأته اغتسل وصلى، قالت في وقت الضحى. ولكن قالوا الصلاة التي صلىها صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفتح. وبعض أهل العلم قالوا إن هذه الصلاة 8 ركعات هي قضاء لصلاة الليل كان قد شغل عنها صلى الله عليه وسلم، قالوا صلاة الليل شغل عنها فقضاها صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت فصلى 8 ركعات. لكن الصحيح هو الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن هذه الصلاة هي صلاة الضحى وليست صلاة الفتح ولا قضاء لحزبه عليه الصلاة والسلام الذي ذكر بعضهم أنه تركه في الليل لشغله عنه، فلا هذا ولا ذاك، وإنما هي صلاة الضحى. والذي يشهد لذلك ما رواه الإمام مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات. فانظر إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، إلا أم هانئ هي التي أخبرتهم. متى أخبرتهم؟ أخبرتهم أنه صلى 8 ركعات في وقت الضحى، فكانوا يرون أن هذه الصلاة هي صلاة الضحى، 8 ركعات يرون بأنها هي صلاة الضحى. ويدل عليه أيضا ما هو أصرح من هذا، وأيضا رواه الإمام مسلم ورواه في كتاب الطهارة، قال في رواية في هذه الرواية: قالت أم هانئ ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. هذا صريح، ما لا يوجد احتمال أنها صلاة الفتح ولا أنها قضاء لحزبه الذي شغل عنه في الليل، وإنما هذه 8 ركعات هي صلاة الضحى. فرواية الإمام مسلم في كتاب الطهارة قالت: ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وروى ابن عبد البر رحمه الله بإسناده في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ، وجاء فيما رواه: فصلى 8 ركعات فقلت: ما هذه؟ قال: هذه صلاة الضحى. يعني فهذه كلها تدل على أن 8 ركعات هي صلاة الضحى وليست صلاة فتح، صلاة الفتح ولا صلاة قضاء لحزبه الذي ذكروا بأنه شغل عنه في الليل عليه الصلاة والسلام. فتبين أن حديث أم هانئ على ماذا يدل؟ يدل على سنية صلاة الضحى، ولأجل هذا أورده الإمام مالك رحمه الله تحت هذه الترجمة: باب صلاة الضحى، أي أنها مشروعة وأن رسول الله صلى الله عليه وسنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث أم هانئ استدل به على أن أكثر صلاة الضحى هو 8، قالوا لا تصلى أكثر من 8 ركعات، أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، والمبحث هنا في أكثرها وفي أقلها أيضا. أقل صلاة الضحى باتفاق الأئمة الأربعة وحكاه بعضهم إجماعا هي ركعتان، هي ركعتان. وقول من قال أنها ركعة هذا قول شاذ، وإنما أقل صلاة الضحى ركعتان. ومما يدل له الأحاديث السابقة التي مرت معنا فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بركعتي الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فهذا يدل على أن أقل صلاة الضحى ركعتان يصليهما المسلم ركعتان، هذا أقل، فتصلي ركعتين بتسليم. وهذا كما ذكرت باتفاق الأئمة الأربعة، وحكاه بعضهم إجماعا. وأما أكثر صلاة الضحى، احنا لابد أن نفهمكم شيئا، لما يتكلم الفقهاء عن أكثر صلاة الضحى لا يتكلمون أن هذا الوقت لا تصلى فيه إلا يصلى فيه إلا هذا العدد، لا، احنا نتكلم عن الصلاة التي ينويها ضحى. طيب لو أن إنسانا في هذا الوقت الذي تشرع فيه النافلة، لما تطلع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، ما شاء الله وقت طويل، ساعات، ربما أكثر من 4 ساعات 5 ساعات على اختلاف الفصول، هذا الوقت الطويل لو أن إنسانا صلى فيه الضحى 4، ودعنا نقول على قول الجمهور صلى 8 ركعات نواها ظهرا، نواها قل ضحى، فصلى الضحى 8 ركعات، هل يعني أنه لا يزيد الصلاة؟ لا، يمكن أن يصلي 20 ركعتين ويسلم. لما؟ لأن هذا وقت تجوز فيه النافلة، لكن تلك صلاة تطوع، فلا تفهموا أن الفقهاء لما يتكلمون عن أكثر صلاة الضحى أنه لا يصلى في وقت الضحى من أوله إلى آخره إلا هذه الصلاة، لا، وإنما يتكلمون عن الصلاة التي ينويها الإنسان ضحى. وأما النفل المطلق فهذا الوقت مشروع له، ويجوز الإنسان يصلي ما شاء الله أن يصلي نفلا مطلقا، لكن تكلمهم عن أفضل عن عدد الركعات التي لا يزاد عنها في الضحى من جهة الأفضلية. فمسألتهم أكثر صلاة الضحى، الذي عليه جماهير أهل العلم وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة بأن أكثر صلاة الضحى هو 8 ركعات لا يزاد عليها. دليلهم حديث الباب، حديث أم هانئ، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات، ومثله أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها في مرواه ابن حبان أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، قالت فصلى الضحى 8 ركعات، فقالوا هذا الذي ذكرته أم هاني وهذا الذي ذكرته عائشة هو أكثر ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في باب صلاة الضحى، لم يروى أكثر من أنه صلى أكثر من 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا بحديث بأثر عائشة الذي سيأتينا معنا في هذا الباب، قالت جاء فيه أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات، وقالوا هذا أيضا أعلى ما ورد عن الصحابة في صلاة الضحى، عائشة كانت تصلي 8 ركعات. فإذا جماهير أهل العلم قالوا بأن أكثر صلاة الضحى هو 8 ركعات، لما؟ قالوا لأن هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في باب صلاة الضحى، ما ثبت أنهم صلوا أكثر من ذلك. الحنفية يقولون، وهذا أيضا قول عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة، ومذهب الحنفية وقول عند المالكية والشافعية والحنابلة، قول عند الحنابلة وقول عند الشافعية، قالوا بأن أكثر الضحى 12 ركعة. ومما استدلوا به حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم فيه من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. ومثله حديث رواه البزار والبيهقي عن أبي ذر قال وإن صليت الضحى 12 ركعة بني لك بيت في الجنة. لكن الحديثين ضعيفان، الحديث الأول الذي رواه الترمذي وابن ماجه، والثاني رواه البزار والبيهقي، والبيهقي نفسه يضعف هذا الحديث، وضعفه أيضا النووي والشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين. والحديث صريح، إن كان لو صح فهو صريح في أن الضحى تصلى 12 ركعة، لكن مع ضعفه لا يستدل بالحديثين. وثمة قول ثالث في هذا الباب، وهو قول عند المالكية قول عند المالكية، وقد ذكره هذا أبو الوليد الباجي رحمه الله. يقول ويقول أيضا النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني قال أكثرها، يعني مقررا المذهب المالكية في أكثر عدد ركعات صلاة الضحى، قال أكثرها 8 ركعات عند معظم أهل المذهب، عند معظم أهل المذهب يعني هو المشهور عند المالكية 8 ركعات، ولهذا قلت لكم في الأول هو مذهبهم. ثم قال وقيل لا حد لأكثرها، قال وقيل يعني في المذهب عند المالكية لا حد لأكثرها. وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري ورجحه من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، صلي 8، 12، 14، لا حد لأكثرها، هم يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ما شاء أن يصلي. لماذا قالوا لا حد لأكثرها؟ قالوا دلت بعض الأدلة على ذلك، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ذكرته آنفا عند الإمام مسلم حين سألتها معاذة عن صلاة الضحى كم كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ويزيد ما شاء، قالت كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، فهم استدلوا بهذا ويزيد ما شاء، فإنها ما ذكرت حدا، يصلي نعم 4 قد يصلي 6، وهذا جاء في حديث أنس عند الترمذي، يصلي 8 جاء في حديث أم هاني وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أو يصلي أكثر، لأن هذا يدخل في قولها رضي الله تعالى عنها ويزيد ما شاء. فهي لما لم تذكر حدا قالوا بأن صلاة الضحى أن أكثر صلاة الضحى لا حد له، فعائشة قالت يصلي 4 ويزيد ما شاء ولم تذكر حدا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويدل على هذا أيضا حديثه عمرو بن عبس عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد الأهل الكفار. قال صلى الله عليه وسلم ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. قوله صلى الله عليه وسلم هذا وقت الضحى الآن، قال صلى الله عليه وسلم ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، قوله ثم صلي ولم يذكر عددا، ما قال صلي 8 ولا تزد، بل قال صلى الله عليه وسلم ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، فلما لم يذكر عددا قالوا هذا يدل على أنه لا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها، فيصلي ما شاء صلاة ينويها ضحى، ولو صلى 12 ركعة 14 ركعة، ركعتين ركعتين كلها ضحى، لا حد لأكثرها. لكن من جهة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صلاة 2 وأوصى بها من الضحى كما في حديث أبي هريرة وغيره مما سبق. من جهة الفعل صلى 4 عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند الإمام مسلم، صلى الضحى 6 وهذا جاء في حديث أنس عند الترمذي أنه صلى صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 6 وصلى 8 ركعات. من جهة العدد أكثر ما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، لكن يبقى عندنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت أنه صلى 4 ويزيد ما شاء أنه يحتمل أنه كان يزيد ما شاء عليه الصلاة والسلام فوق 8. ولذلك لو أن الإنسان يحافظ أولا يا إخوة على صلاة الضحى، يحافظ عليها، سمعتم الخير العظيم الذي فيها، ثم لو سأل عن أدنى الكمال هي صلاة 4، نعم 2 جائز وهي صلاة الضحى وفيها فضيلة، لكن بعض الفضائل ذكرت ل4 ركعات، يا ابن آدم اكفيني 4 في أول النهار أكفيك آخره، فهي 4 ركعات. ولهذا يمكن أن يقال إن أدنى الكمال فيها 4 وهو الذي صلاه صلى الله عليه وسلم، فصلى 4 عليه الصلاة والسلام. فلو أن الإنسان صلى 4 وصلى 6 أحيانا وصلى 8 ركعات أحيانا، ولو اقتصر مرة على على على ركعتين حتى لا يفوته الخير، فإن شاء الله الباب في هذا واسع. ولو زاد بناء على قول بعض المالكية وما رجعه الشيخ العثيمين رحمه الله على أنه لا حد لأكثرها، فما زاد ما شاء الله فله أن يزيد، فله أن يزيد. لكن كون الإنسان يحرص على صلاة الضحى ولو بصلاة بأداء 2 ما شاء الله والوقت واسع، ويتخير منه من أوله أو في وسطه أو في آخره، المهم بعد أن تطلع الشمس إلى قبيل زوالها وقت موسع ما شاء الله تصلي فيه 2 تحتسبهما وفيهما الخير العظيم. ولو صليت 4 فهذا حسن، ولو زدت فلا شك أنه أفضل. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. ما معنى قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى؟ يعني ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الضحى، وإن كان هو في اللفظ قالت ما رأيت رسول الله، قالت ما رأيت رسول الله. وما ما ذكرت أن أن أن أنها أن معنى كلامها أنها ما صلى، أن رسول الله ما صلى، وكان هذا قد يفهم من الحديث، يفهم من قولها ما رأيت أنه ما صلى صلاة الضحى قط عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله. لكن هنا إشكال ظاهر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الضحى. اذكروا حديث معاذة سألت عائشة كم صلى كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى، قالت يصلي أربعا ويزيد ما يشاء، فأثبتت أن رسول الله يصلي صلاة الضحى. وجاء أيضا في حديث عند الإمام مسلم من طريق عبد الله بن شقيق أن أن أن أنه قال لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قالت: لا، ما كان يصلي صلاة الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، يعني يكون مسافر، فإذا قدم يصلي صلاة الضحى. فذكرت أنه يصلي صلاة الضحى في حال إذا جاء من مغيبه. وحديث معاذة فيها أنها تذكر أن الرسول كان يصلي الضحى أربعا، وهذا الحديث الذي أورد الإمام مالك ظاهره أنها تنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، فكيف الجمع بين هاته الأقوال؟ هاته الأقوال التي كلها رويت وصحت عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في ذكر صلاة الضحى بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، بين ما ذكر هنا في الموطأ من نفي ذلك أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وبين إثبات أنه صلى أربعا وكان يزيد ما يشاء، وبين أنها ذكرت كما في أثر عبد الله بن الشقيق حين سألها عن صلاة الضحى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، فذكرت لا، قالت لا، لأن لم يكن يصليها إلا إذا جاء من مغيبه عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان مسافرا فقدم فكان يصلي عليه الصلاة والسلام. أولا هذا الحديث في قولها هنا رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهه القاضي عياض رحمه الله بأنها قالت ما رأيت، قال ما نفت أنه ما صلاها، بل نفت أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، والرسول ليس معها دائما، يغيب عنها، قد يكون في المسجد وقد يكون في سفر عليه الصلاة والسلام، وقد يكون عند بقية أزواجه عليه الصلاة والسلام، فهي لها ليلة مع بقية الأزواج، أو صارت لها ليلتان بعد أن وهبتها السودة ليلتها، وهذا مما يدل على أنها تحكي عما رأته، أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. لكن هذا يشكل عليه ماذا؟ يشكل عليه أنها هي نفسها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى، فأخبرت بأنها أنه كان يصلي أربعا، يصلي الضحى أربعا ويزيد ما يشاء عليه الصلاة والسلام. وأحسن ما وجه به هذا التعارض ما ذكره النووي رحمه الله بأن نفيها إنما كان على المداومة، وقولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى أي يداوم عليها، ما كان يداوم عليها، هذا الفهم لأجل توجيه تعارض الآثار هذه الظاهرة بين كونها أنها تنفي أن الرسول ما صلى الضحى، وبين أنها رأته يصلي الضحى أربعا ويزيد ما يشاء عليه الصلاة والسلام، مما يدل أنها رأته أن يصلي الضحى وأثبتت ذلك. ولهذا لما سألتها معاذة ولا سألها عبد الله بن الشقيق هي لم تنفي مطلقا، إما أنها ذكرت أنه صلى أربعا أو أنه كان يصليها في حال إذا جاء من مغيبه في سؤال عبد الله بن شقيق لها. ولهذا قال النووي رحمه الله يحتمل أن نفيها هذا أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى يعني على الدوام والاستمرار، فنفيها من جهة الاستمرار وجهة الدوام أنه ما كان يداوم على صلاة الضحى. وطبعا يشهد له آخر الأثر، لأن بعد ذلك قالت رضي الله تعالى عنها وإني لأستحبها، وفي رواية في ضبط آخر وإني لأسبحها، إني لأستحبها من الاستحباب أنها تستحب صلاة الضحى، وإني لأسبحها إني لأصليها، إني لأصليها، ورد هذا ورد هذا، وفي رواية عند الإمام مسلم هكذا إني لأسبحها. قالت بعد ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه، طبعا أنت لو تنظر للضبطين الأول لما قالت إني أستحبها والثاني قالت إني لأسبحها، إني لأسبحها هذا يقتضي أنها تفعل ذلك وتصليها، ولكن قولها إني لأستحبها لا يستلزم من ذلك أنها تصليها، لا يستلزم من ذلك أنها تصليها، وإنما ترى استحباب هذه الصلاة. قال وإن كان رسول، قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، يترك العمل عليه الصلاة والسلام، وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، يعني كما كان في التراويح لما ترك صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وهذا مر معنا، مخافة ماذا في رمضان لما صلى جماعة بأصحابه ليال تركه ولم يخرج إليهم، مخافة أن يفرض عليهم، وهذا فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة ورحمته بهم عليه الصلاة والسلام، فتركه مخافة أن يفرض عليهم. فنفس الأمر هنا، لماذا عائشة تقول ما رأيت ثم حمل في أحسن ما حمل على أن المراد نفيها للاستمرار من جهة الاستمرار والدوام، أنه ما كان يداوم صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على الناس، مخافة أن تفرض على الناس. ولهذا قلت لكم توجيه النووي رحمه الله في جمع ما ظاهر التعارض من كلام عائشة في إثبات ونفي صلاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى، لأن آخر الأثر يقوي ذلك، فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يعمل العمل ولا يدعه، لكن كان يدعه مخافة أن يفرض على الناس، يفعله الناس ثم يفرض عليهم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. ثم قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات، كانت تصلي الضحى، هي نفسها كانت تصلي الضحى 8 ركعات، ثم تقول لو نشر لي أبواي، لو نشر لي أبواي يعني لو أحيى لي أبواي، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأم رومان، لو أحيى لي أبواي هي المراد بقولها لو نشر لي أبواي، قالت ما تركتهن، ما تركت هذه الركعات، ما تركت هذه الركعات، فهي كانت تصلي رضي الله تعالى عنها 8 ركعات، 8 ركعات، وهذا يحتمل أن 8 ركعات كانت تصليها لأن لها علما بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم هانئ، ويحتمل أنها أخبرت عن القدر التي كانت تصليه، القدر التي كانت تصليه، فكانت تصلي 8 ركعات، كانت تصلي 8 ركعات. ولذلك أبو الوليد الباجي رحمه الله لما ذكر هذا الاحتمال الثاني في إخباره عن القدر الذي كانت تصليه وتداوم عليه فكانت تصلي 8 ركعات، قال رحمه الله وليست صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها، ولكن من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه. وهذا الذي ذكرت لكم آنفا أنه قول المالكية، وقد قال به وليد الباجي رحمه الله أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، والله تعالى أعلم. قال ذكرت الجمع بين رواية الموطأ والصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى في بيتها أنه يحمل على تعدد الواقعة، وهل يعني أنها تعددت في نفس الفتح؟ أقصد نعم، قال أقصد فتح مكة، نعم هذه تعدد الواقع يعني في فتح مكة في نفس الفتح، لأنه كان دام أياما، لا يحتمل أنه في مرة يأتته كما جاء في أثر في حديث الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، وفي يوم آخر النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيتها وصلى صلى الله عليه وسلم. ولا أدري إن كان يحتمل أن هذا يكون في نفسي اليوم، الله أعلم، لكن الجواب أن هذا نعم كان في فتح مكة، في فتح مكة، في نفسي سفرة فتح مكة. قال: ذكرت أن أم هانئ هي فاتخة وهي فاختة كما ذكر الذهبي. أنا قلت فاتخة، أنا والله هذا الذي أعرفه، ما أدري كان أخطأت في هذا. الذي أعرف الذي حفظته فاتخة، وإذا كان الأخ راجع ذلك فهو فله ذلك، إذا كانت فاختة فهي ذلك. قال: هل صلاة الشروق هي صلاة الضحى أم كل صلاة تختلف عن الأخرى؟ هذا وقع في خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله تعالى أعلم أنها هي نفسها، إلا أن صلاة الإشراق هاته تكون في أول الوقت، وأما صلاة الضحى فتمتد. يعني إن صلى الإنسان الضحى في أول الوقت لما تطلع الشمس قيد رمح وقت حل النافلة فصلى الضحى، فنقول هي صلاة الشروق، هي نفسها صلاة الشروق. لكن لو صلى الضحى في وسط النهار، ولا شك الأفضل هو تأخيرها، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال كما قال صلى الله عليه وسلم، تأخيرها عن أول وقتها هو الأفضل. لكن لو صلاها في أول الوقت فينطبق عليها أنها صلاة الإشراق أو الشروق. ولو صلى صلاة الضحى في وسط وقتها أو في آخر وقتها قبيل الزوال أو قبيل قائم الظهيرة وقت النهي فإنها صلاة ضحى. فانتبه، إذا صلى في وسط صلاة الضحى في وسط وقتها هي صلاة ضحى، في آخره هي صلاة ضحى، في أوله هي صلاة ضحى، ويصدق عليها أيضا أنها صلاة الإشراق، والله تعالى أعلم. قال في توجيه النووي: إن في عائشة رضي الله تعالى عنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى لا يشكل عليه قولها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، أي لم يفعله تماما وليس على الاستمرار. هو التوجيه، هذا ظاهر الأثر أنه ما صلاها قط، ولذلك قلت لكم ابن عبد البر رحمه الله قال في معناها ما صلى صلاة الضحى، لكن الإشكال في ما ثبت عنها بأنها ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، وصلىها في حال إذا قدم من مغيبه، ولا صلى أربعا وكان يزيد، وقولها صلى أربعا ويزيد ما يشاء يدل على أنها رأت منه تكرر الصلاة منه، لأنه صلى أربعا ويزيد ما شاء في مرات أخرى. ولهذا احتيج إلى الجمع بين ما ظاهره النفي أنه ما صلىها وبين أنه صلىها، لأننا نتكلم عن عائشة هي نفسها تقول ما صلى وتقول صلى، فإذا كيف يجمع بينهما؟ أنها رأت أنه ما صلىها على الدوام، يعني هذا الجمع، لأنه لما ورد في أنها ما رأته يصلي صلاة السبحة قط، سبحة الضحى قط، أنه ما صلى مطلقا، هذا هو ظاهر الأثر. ولذلك وقع الإشكال في كونها أثبتت أنه صلى الضحى، فكيف التوجيه؟ لكنه يحمله على أن ذلك يرجع فيه إلى نفيها للاستمرار. أنا ما أعرفش نقرأ. قال: ما هو أفضل أوقات صلاة الضحى؟ ما جاء في الحديث حين ترمض الفصال، يا صغار الإبل التي إذا اشتد الحر في الأرض ما تتحمل، فهذا يعني أن أفضل وقتها ليس في أول الوقت وإنما في وسط وقتها أو إلى آخره بعد الانتصاف إلى آخره. قال: هل هناك من أهل العلم من أجاب هكذا عن قول المالكية وما رجح الشيخ العثيمين بأن هذه الأدلة مطلقة والأخرى مقيدة فيحمل المطلق على المقيد؟ ما ليس العلم بهذا، ما أدري. هل صحيح أن في صلاة الضحى يستحب قراءة سورة الضحى وسورة الشمس؟ لا أعلم في ذلك ما يدل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الضحى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.